يقول ثلاث أقانيم، الأب والابن والروح القدس، لكن الله يحكي عن طوائف متعددة. إيش؟ نعم. يقدر قصر. نعم. إلا. نعم. إلا لأن الجزم الظاهر اللفظي، الجزم اللفظي بلم المباشر. أي بعضهم يقول جملة في محل جزم، وبعضهم يقول إن هنا عاملة، إن هنا عاملي تسلط على الفعل. ايش القاعده التي تقال انها في المقاصد الشرعيه؟ نعم. لا تدرك الا في الفرع او زائد على الاقل، يعني مباشر. فهذا خليل كيف المقاصد شوي؟ يعني اذا كان الانسان مقصد شرعيه، لا يجوز له ان يدركه مهما عرض هذا المقصد. نعم. لا يجوز له ان يدركه بوسائل المال، وان كان منعها في نفس اليسيره فتنغلق في مصلحته. هات المثال، ما يمكن تحكم على قاعده. نعم. يعني مثلا كون الانسان اذا اراد ان يهدي انسانا يعني ما يتاتى له ذلك الا اذا فعل معصيه كثيره، واذا يكون له منها نفع عظيم جدا كفوله راسا، كفوله مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استجابه الى الاسلام، واذا اسلم حصل خير كثير، فهل يجلس معه في معصية في اثناء هذا؟ والله لا ارى ان الوسائل المحرمه لا تكون سبيلا للارشاد ابدا. الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربها له، ما نضربها له، ندعوه إن يهتدى فلنفسه وإلا فعليه مهما صار. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس، فقوله تعالى: ما هذا بشرا، لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت: ما محمد قائما، هذا صحيح، ما محمد إلا قائم صحيح،

أو هو صفة لازمة؟ لازمة. صفة لازمة. وصفة لازمة. ولهذا لما قال السفارين رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يا خليلي فاسمع. نعم، قد تعلق بكل شيء، نسيت بقية البيت. المهم أنه يقول بكل شيء، هذا صحيح، الكلام يتعلق حتى بالمستحيل، لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعن من الكلام. فإذا قال قائل: إذا قلتم إن العلم صفة لازمة، فما الجواب عن قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ نعم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار حتى نعلم. يا أبي لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول يا محمد: يا أهل الكتاب، أي يا أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل، المراد الجنس. وعلى هنا للعهد، أي الكتاب العهود الذي يعرفه المخاطب. لا تغلوا في دينكم، أي في عبادتكم. والغلو مجاوزة الحد، وذلك حيث قال اليهود: عبيد بن الله وقال النصارى المسيح بن الله. وتشدد اليهود في أشياء لم يكن تكون مطلوبة عليهم، وإن كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الكتاب أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. المهم المراد: لا تغلوا أي تجاوز الحد في دينكم في عبادتكم. وقول غير الحق، أي غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للقيد، لأن الغلو كله ليس بحق، لكنه بيان للواقع. ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة. وقل على الحق، الحق ما أطلق الشرع، والباطل ما خالف الشرع. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى، والمراد بالهوى هنا ما خالف شريعة الله، لأن الأعمال إما هوى وإما هدى، فما وافق الشرع فهو هدى، وما خالفه فهو هوى. وقوله قد ضلوا من قبل يشير إلى علمائهم وربانهم الذين حرفوا دين الله، فضلوا وأضلوا. سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل. وأضلوا كثيرا، يعني مع كونهم ضالين بأنفسهم كانوا أئمة في الضلال، فأضلوا كثيرا، كثيرا ممن؟ كثيرا من الناس، فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين بغيرهم، عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين الهادين. نعم، وضلوا عن سواء السبيل، هذا عكس التوفيق والإباحة، لأنه قال ضلوا من قبل عن إيش؟ وضلوا عن سواء السبيل، أي عن مستقيم السبيل. فالسواء يطلق على معاني كثيرة، منها الاستقامة، المعنى عن السبيل المستقيم، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول، وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله، لكن أحيانا يوجه إلى الخطاب من تبليغ شيء معين لماذا؟ للاعتناء به، للاعتناء به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم قلوب وهو واضح، فالنصارى يقولون إن عيسى ابن الله، واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله، وهم أيضا يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويتخذون معهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نهي أهل الكتاب عن الغلو، والغلو في ذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في الدين، فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نملك النساء ولا نأكل اللحم، وأخذ حطيات في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء قرم وإياكم والغلو في الدين. وسمى الذين أرادوا المواصلة في القوم سماهم المتعمدين تحذيرا من فعله، ودعا على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات، فقال هلك المتنطعون. والغالب ان الغالب انه ينحل، لان الغلو خلاف الفطره، فيكون غلو هذا ظاهريا فقط، ويكون قلبه خاليا من حقيقه الايمان. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغوالب يحضر الصحابي صلاته عن صلاته ولكن ايمانه ايش لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. الغالب ان الغالب هذا تجد قلبه يجول مع الناس وافعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خال من معرفه الله حق المعرفه ومن الرجوع اليه والاناره اليه. فاحذر هذا، احذر هذا ايها الاخوه، كن مستقيما بين الغلو والتغيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق، بقوله غير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الضالين، بقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائد أن الذي يحمل الإنسان على الصلاة هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الصلاة المستقيم، لكن يغلبه هواه حتى يضلل. ولهذا قال أهواء قوم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الإمامة في الصلاة، لقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين قالوا إن فعل الإنسان لا ينسب إليه وأنه مجبور عليه ولا اختيار له فيه، لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله وأضلوا، فإن هذا الاستدلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه، لكنه عن سبب يزين به الباطل حتى يصل به الأقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المبتدئين الضالين جمعوا بين سؤال، الأول ليش ضلالهم بأنفسهم، والثاني ضلال غيرهم. وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ لا، لا يمكن. يمكن أن يكون ضالا ولا يضل ضلالا، لكنه إذا كان إماما في قوله صار ضلاله دعوة بالفعل، دعوة بالفعل، لأنه سوف يتأذى به ويقتل. وهل يمكن أن يكون مضلا وهو غير ضال؟ لا لا يمكن. لا يمكن. لأن إضلاله يعتبر ضلالا. هو ربما يكون قائما ما أشرط عليه من أفعاله الخاصة، لكن إذا كان مضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالا غير أن يكون إنسان ضالا غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال، لأن نقول مجرد كون يضل الناس هذا ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح وسط بين الغالي فيه وجامع لقول عن سواء السبيل، أي عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس بغلو ولا تضليل. ثم قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني الصالحين على لسان داود وليس ذلك بما عصوا وكان عدل. لعن مبني المجهول او من شيء فقل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الادق المقال مبني لما لم يسمى فاعله، لانك لو قلت مبني المجهول لاشكل علينا قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، فان هنا اتى غير مذكور لكنه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. معلوم. إذن التعبير بقولنا فعل ماضي أو مضارع مبني لما لم يسمى فعله أولى من مبني المجهول. فمن الذي لعنه إذا كان هنا مبني لما لم يسمى فعله؟ فمن الذي لعنه؟ الله والملائكة والناس أجمعين. لأن كل من لعنه الله فإن أولياء الله يلعنون، بل إن الناس حتى غير أولياء الله يلعنون، كما قال عز وجل في آل النار كلما دخلت أمة لعنت أخوها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به. فمثلا بنو إسرائيل قبل مئة عيسى دينهم هو دين موسى، فإذا خالفوه فقد كفروا. والنصارى بعد النبي عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم دينهم النصرانية، فمن خالفها فهو كافر. قال على لسان داود وعيسى بن مريم لعنوا، على يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنة، فقال اللهم العنه. وقوله على لسان داود وعيسى بن مريم، داود من أنبياء الله لا شك، لكنه أعطي ملك أعطي النبوة وشيئا من الملك، ولكن الملك الأتم لابنه سليمان. داود وعيسى بن مريم ذلك المشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن، وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل، أي ذلك اللعن بما عصوا. وقوله بما عصوا الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بعصيانهم، والمعصية خلاف الطاعة، والطاعة موافقة الآمر لاجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وكانوا يعتدون، قوله وكانوا يعتدون معطوفة على عصر أي على صلة الموصول، أي بعصيانهم واعتدائهم. اعتدائهم على من؟ اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به، واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون، لو قال قائل أليس الاعتداء من المعصية؟ فالجواب بلى، ومن المعصية، لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به، أو لكونه أشد وأقبح.